وإذا قال الله للعباد اعلموا من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اعلموا بيان من الله، بلاغ من الله، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله خالق الموت والحياة، خالق الدنيا والآخرة، يضرب مثل الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما مصيرها إلى زوال وإلى فناء مهما زينت مهما أينعت نعت ومهما حلت أو حلت ومهما جلت أو جلت يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإذا كان هذا مثل الدنيا وهذه حقيقتها عند الله تبارك وتعالى قال بعدها الله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم هذا مكان التنافس الحق في ذلك فليتنافس المتنافسون وفي هذا فليتسابق المتسابقون ولمثل هذا فليعمل العاملون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سابقوا مسابقة سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بذكر الله فذكر الله يغفر به الله الذنوب أو ذكروا الله تذكروا ربهم جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فاسعوا إلى ذكر الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. من الناس من يتقاعس عن المسابقة إلى الله والمسارعة إلى مرضاته بأن تغره الحياة الدنيا، ومن الناس إذا سارع أو سابق إلى الله عطلته المصائب فمنعته من السير إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك جاء الأمر من الله بقوله اعلموا، فهذا من المثبطات التي تحبط العبد عن المسارعة. وبعد أن أمره الله بالسباق والمسابقة إليه حذر الله عز وجل بأن يعلم لما العبد حقيقة المصيبة بأنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ المصيبة أو من قبل أن نبرأ الأرض أو من قبل أن نبرأ الأنفس، إن ذلك على الله يسير. فكم ممن عبد الله فإذا أصابته المصيبة ترك عبادة الله. والقرآن يدون ويسجل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أما المؤمن فعجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، أصابته سراؤه شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تأسوا على ما فاتكم فتتركوا عبادة الله، ولا تفرحوا بما آتاكم فرحاً يضغي ويشغل عن عبادة الله كفرح قارون بماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وإنما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة المسلمة أن جعل لها أيام خير وبركة يحبها الله عز وجل، نفحات وبركات ورحمات تتنزل من رب العزة والجلال. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن لله في أيام دهركم نفحات. فتعرضوا لها، تعرضوا لنفحات الله عباد الله، نفحات الله. ونحن نستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى من ليلة الغد بعد ساعات أفضل أيام الدنيا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البزار وصحح الألباني ومن قبل السيوطي والمناوي والمنذري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، أيام الدنيا أفضلها وأحبها إلى الله نفحة رحمة بركة منحة هدية من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المسلمة. وفي الصحيح عند البخاري وعند أحمد والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله في غيرها، ولا الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. في رواية: فأكثروا فيها أو أكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وذكر الله تعالى. أيام، أيام خير وبركة عباد الله، نفحات الله سبحانه وتعالى، أحب الأيام إلى الله، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، العشر الأولى من ذي الحجة، من يوم واحد إلى يوم عشر يوم النحر من ذي الحجة أحب أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، واظبوا فيها على صالح الأعمال. قال ابن حجر رحمه الله: ونالت هذه الأيام الفضل لاجتماع العمل الذي لا يجتمع في غيرها، فقد جمعت بين الحج والعمرة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. والله يختار ما يشاء، أقسم بها الله في قوله: والفجر وليال عشر، العشر من ذي الحجة وليال عشر، وجاء القسم بلياليها حتى يجمع المؤمن بين الأيام والليالي. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عن فضل الأيام فقد أقسم رب العزة والجلال، وقوله الحق وهو الحق، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقسم الله بالليالي: فاجمع بين الأيام والليالي طاعة وقربة إلى الله. أفضل الأعمال فيها على الإطلاق الحج والعمرة، قد لا يتأتى لكل واحد منا أن يصل إلى هناك. فضل الله تبارك وتعالى على العباد كبير عباد الله: يا ذاهبين لبيت الله حجاجا صرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر وعن قدر، ومن تقاعد عن عذر كمن راحا. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمال، أخبر عن أعمال صالحة إذا فعلها العبد كتب له الله أجر حج أو أجر عمرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الحافظ المناوي رحمه الله: بالإجماع لا يتساويان، ولكنه فضل الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى لله ركعتين إلا كتب له الله أجر حج وعمرة. تامة تامة تامة. رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الصبح في جماعة الغداء في هذه الأيام العشر، ولو لمرة واحدة جلس في مصلاه يذكر الله، يدعو الله، يستغفر الله، يقرأ القرآن، يسبح، يذكر، يهلل، يكبر، يحمد ربه. طلعت الشمس فارتفعت فصلى لله ركعتين كتب له الله أجرا عظيما، بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني والحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله ما خرج إلا ليعلم خيرا أو يتعلم إلا كتب له الله أجر حج. رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه المنذري والألباني رحم الله الجميع. خرج من بيته إلى بيت الله يعلم خيراً، يتعلم خيراً في بيت من بيوت الله على الإطلاق كتب له الله أجر حج، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عند الطبراني وعند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ما خرج إلا لأداء مكتوبة كتب له الله أجر حج، ومن خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله لأداء نافلة في رواية لأداء صبحة الضحى إلا كتب له الله أجر عمرة وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حديث صحيح. خرج من بيته إلى بيت الله، تطهر في البيت وأتى إلى الله ضيفاً إلى ربه سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ولحق على المزور أن يكرم زائره. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك على النزيل بسوحهم، كيف النزول بساحة الرحبان. أقبلوا إلى ربكم عباد الله في هذه الأيام المباركة. صيام هذه الأيام قال الإمام النووي رحمه الله: ويستحب صيام هذه الأيام استحباباً شديداً عند كافة أهل العلم. صيام الأيام جاء عند النسائي وأبي داود وأحمد بسند صحيح عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: أربع ما كان يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا: صيام العشر، وصيام يوم عاشوراء، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الغداء. ركعتي الغداء، ركعتي الفجر، نافلة الفجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن أبدا. عاشوراء، العاشر من شهر الله المحرم. صيام العشر، آية 9، اليوم العاشر صومه حرام. صيام العشر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها أبدا عباد الله. وعند البيهقي وحسن الألباني عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب على ذلك أو لم يصم ذلك. قال العلماء: إنما أراد عليه الصلاة والسلام ألا تفرد على أمته صلى الله عليه وسلم، ولكن واظب على ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتوارثته الأمة خلفا عن سلف رضي الله تعالى عن أسلافنا الصالحين جميعا. عباد الله، أكثروا من الصيام في هذه الأيام، أكثروا من الصيام فيها. عند الطبراني وإن كان في السند مقال: صيام اليوم الواحد منها يعدل عند الله صيام سنة كاملة. وعند البيهقي وأيضا في سنده مقال: صيام اليوم أفضل من 1000 يوم أو يعدل 1000 يوم. على كل الصيام فيها مرغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدها، وكان عليه الصلاة والسلام يصومها كما قالت حفصة رضي الله تعالى عنها. فأحرصوا على صيام هذه الأيام بقدر الإمكان إن شاء الله سبحانه وتعالى، لا سيما يوم عرفة، أحب الأيام إلى الله، خير يوم طلعت فيه الشمس، فصوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، وفي رواية يعدل صيام سنتين. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس خطوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يختم بالباقيات الصالحات آجالنا ويبلغنا فيما يرضيه آمالنا. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا، ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي فيبلغني الملك صلاة من صلى علي، فأرد السلام على من سلم علي، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد، عليه أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب وأكمل تسليم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وذكر الله تعالى. هذا إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، من أفضل الأعمال فيها وأجل الأعمال ذكر الله، بل أجل الأعمال فيها وفي غيرها. ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله، ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أيام العشر، فأكثروا فيها من ذكر الله، أكثروا فيها من تلاوة القرآن. تلاوة القرآن عباد الله، السلف كانوا يحرصون على بدء القرآن وختمه في العشر، فأكثروا فيها من تلاوة القرآن، من قيام الليل فيها. أيام فاضلة من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئاً من أظفاره ولا من شعره حتى يذبح أضحيته. هذا توجيه نبوي، إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام، على أصح الأقوال وأوسط الأقوال بين أقوال أهل العلم في ذلك الأمر للاستحباب، الأمر في ذلك للاستحباب، لا يأخذ شيئاً من شعره ولا من أظافره حتى يذبح أضحيته بغروب شمس هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. قالوا: ليتشبه في ذلك غير الحاج بالحاج، فتلتئم الأرواح وتتصل الأفئدة. فاحرصوا على إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله في هذه الأيام المباركات. نفحات الله سبحانه وتعالى عظموها، ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حرمات الله فعظموها، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فعظموا الحرمات، عظموا شعائر الله عباد الله. انتهكت الحرمات كثيرة، انتهكت الحرمات كثيرة. طلعتنا صحيفة الانتباه يوم السبت الماضي: الأوقاف المصرية، النقاب ليس فرضاً في الإسلام. أفادت صحيفة المصري اليوم المصرية أن وزارة الأوقاف المصرية تؤكد في كتاب تستعد لتوزيعه على المساجد أن النقاب ليس فرضاً في الإسلام. ونقلت الصحيفة التي نشرت مقتطفات من كتاب النقاب عادة وليس عبادة عن وزير الأوقاف محمد حمدي زقزوق قوله: لن أسمح مطلقاً بنشر ثقافة النقاب بين السيدات في مصر. ويعتبر زقزوق النقاب حاجزاً عن التواصل بين الناس، وقال: إن ذلك الحاجز أصبح ينتشر وبسرعة بين النساء حتى في الأماكن التي لا يصح معها النقاب كالمستشفيات والمدارس، لا سيما مدارس الفتيات، مما يؤصل لفكر متشدد في أذهان الفتيات بحسب ما جاء في الكتاب. ورفض زقزوق في الكتاب محاولات تفسير النقاب على أنه علامة على التدين، وقال: إن ذلك أمر مغلوط لا بد من توعية الناس به، وشدد على أن النقاب لا صلة له بالحرية الشخصية، وإنما هو ضد الطبيعة البشرية وضد مصلحة الوطن، بل إنه إساءة بالغة للدين وتشويه لتعاليمه. وكان النقاب دائما موضع جدل بين المذاهب السنية وحتى داخل المذاهب ذاتها التي تعتبر في معظمها أنه ليس فرضا، إلا أن كافة المذاهب تجمع على أنه يجب على المرأة أن تستر كامل جسدها باستثناء الوجه والكفين. وذكر الكتاب بقرارات صادرة عن مفتي مصر ورئيس جامعة الأزهر تفيد أن النقاب لم يرد ذكره في القرآن ولا الحديث، وفي مصر كثيرا ما يعتبر ارتداء النقاب دليلا على الانتماء إلى التيار السلفي الإسلامي. وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستنشر كتبا تعارض السلفية وستوزعها على المساجد، هكذا الخبر دون تعليق. وكثيرا ما تنقل هذه الصحيفة مثل هذه الأخبار دون تعقيب. وليتها تكلمت، جاء في يوم الأحد الماضي 23 نوفمبر في صحيفة الصحافة طالبة قُبلت في كلية، الكلية الوطنية الطبية في الخرطوم في العمارات في كلية الأشعة، ولما ذهبت بكامل أوراقها وكامل شهاداتها ومستنداتها اعترضها مسجل الكلية مع أنها قُبلت، وقال أن هذه الهيئة وهذا الشكل لا يصلح معنا. لماذا؟ قال لأنك ترتدي النقاب ولأنك تغطي وجهك. بعد أن تم قبولها تم فصلها في الحال ورفضوا تسجيل الطالبة في السودان. هذه الصحيفة حلقات وحلقات عما جرى ودار في فرنسا، لماذا تأتي بمثل هذه الأخبار وتترك هذا الذي يحدث من الهراء ومن العبث ومن محاربة دين الله سبحانه وتعالى؟ بعد أيام طالعتنا الصحيفة عن كاتب مثير للجدل على حد زعمهم، كاتب نكرة قال هو أعلم من الأئمة الأربعة وأعلم من مالك ومن الشافعي وأبي حنيفة ومن أحمد بن حنبل، وذلك أنه يملك من التقنيات ومن وسائل الاتصال الحديثة ما لم يمتلكه مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ولذلك فاقهم علما، ولذلك علم مما علم أن النقاب ليس من دين الله تعالى، وأن الحجاب ليس من دين الله عز وجل، وأن المرأة لا بأس أن تصلي بالرجال تأم الرجال في الصلاة، وأنه لا يوجد عذاب للقبر، ولو قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدري شيئا عن أمور الغيبيات، وإنما عرفنا ذلك بعد العلوم والتقنيات المعاصرة نقلتها جريدة الانتباه، نقلتها كذلك دون تعليق ودون تعقيب. ما هذه الحرب الشعواء على ليتهم بذلوا جهودهم في حرب العري والتهتك، ليت الجهود بذلت في حرب المتبرجات السافرات، ليت الجهود بذلت على الشقق المفروشة، على انتشار الزنا، على انتشار وباء الإيدز، حتى أصبح السودان الدولة الأولى انتشاراً على مستوى الدول العربية. نسأل الله السلامة والعافية. لماذا هذه الحرب على الالتزام وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليتهم تكلموا بحق وحقيقة. نعم الأمر فيه خلاف، ولكن أجمع العلماء على أن المرأة إذا غطت وجهها تثاب على ذلك وتؤجر على ذلك ويستحب لها ذلك إجماعا، ولكن بعد ذلك الخلاف إذا لم تفعل تأثم أم لا. وفي كل مذهب من المذاهب الأربعة قولان، في كل مذهب من المذاهب الأربعة في غطاء الوجه والكفين قولان، قد يضغى قول على قول فيكون المشهور في المذهب، فالمشهور عند مالك الاستحباب ولكن يوجد في مذهبه الوجوب، والمشهور عند أبي حنيفة الاستحباب ولكن يوجد في مذهبه الوجوب، والمشهور عند الشافعي الاستحباب ولكن يوجد في مذهبه الوجوب، والمشهور عند الحنابلة وعند أحمد الوجوب ولكن أيضا يوجد في المذهب الاستحباب. لماذا لا يبرز هذه الحقائق؟ لماذا يجعلون الأمر كأنه منكر من القول وزورة وكأنها وقعت في فاحشة؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بادرة خطيرة تمنع فتاة طالبة استوفت كل الشروط وقدمت عبر الوسائل الرسمية وتم قبولها بشهاداتها ومستنداتها، ولما جاء وقت التسجيل ورآها تغطي وجهها قال ذلك ممنوع على حسب اللوائح، فوضى إلى هذا الحد لكل كلية أو لكل جامعة أن تصدر من اللوائح ما تشاء وفي عاصمة البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى يردنا إليه رداً جميلاً. عباد الله، معظم النار من مستصغر الشرر، وإذا أعلن العباد الحرب على الله فالنتيجة محسومة، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ضجة أثيرت في فرنسا لمنع طالبتين، ضجة إعلامية في صحفنا لما حدث في جامعات تركيا لما منعوا الحجاب ومنعوا النقاب. يأتي ذلك وليت الصحيفة التي تنقل لنا كلام وزير الأوقاف المصري أن تتحدث لنا عن رأي الأوقاف السودانية ووزير الإرشاد والأوقاف السوداني في هذا الذي حدث. مهما تكلم وزير الأوقاف المصري، هل تمنع طالبة من ارتداء النقاب أو من غطاء الوجه في جامعات مصر؟ كلا. مهما تكلم شيخ الأزهر أو مفتي مصر، هل حدث أن منع الطالبة من الدراسة وفصلت من الجامعة لمجرد أنها غطت وجهها وجوباً أو استحباباً؟ كلا. هذا يحدث عندنا هنا، وتغض الصحيفة الطرف وتأتي بعد أيام لتنقل كلام كاتب مثير للجدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا لذلك قال بعذاب القبر. ينقل هذا في صحفنا بلا تعليق؟ أين المتابعة؟ أين أمن المطبوعات؟ أين التدقيق على الصحف؟ والأمر يمس معتقد المسلم. عباد الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ختم الله آية الحجاب بالتوبة الجماعية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون. ما قال وتبنى، مع أن نون النسوة ما ذكرت في القرآن كما ذكرت في هذه الآية 25 مرة، ولكن ختمها الله بقوله توبوا. المسؤولية جماعية، المجتمع بكامله، بدل أن نضيق على المتبرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المتبرجات فلعنوهن فإنهن ملعونات. ضيقوا عليهن، ضيقوا عليهن، شددوا عليهن. إذا عجز الأب في البيت عن ابنته فضيق أنت عليها حتى تستحي، حتى يقوم المجتمع بكامله بأداء الواجب وبأداء حق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلاً. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يضغينا، وصحة لا تلهينا. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمد بنا أحدا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين كثر الخطب فنجنا يا الله، ردنا إليك ردا جميلا. الأطفال اللقطاء تزايد أعدادهم بالعشرات والمئات في الشهر الواحد حتى امتلأ دار الرعاية للقطاء في الملاجئ، ضاقت عليهم بما رحبت في النفايات، طفل يحرق في أماكن القمامة، نسأل الله السلام والعافية، ليتهم شنوا الحرب على ذلك، ولكن كل إناء بالذي فيه ينضحه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المحاصرين في غزة، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، ثبتهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار، سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار، أنزل عليهم رجزا من السماء، سلط عليهم وباء الداء، سلط عليهم عضال الداء، سلط عليهم البلاء والوباء بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم كل المستضعفين المحاصرين في غزة، كل المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، هيئ للأمة أمر رشد. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.